تستطيع الغيبة التي إلى الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مغيب فيها، لأن موضوع الغيبة أيها الأخوة متمثل في نقطتين أساسيتين، وهما: هل المراد بغيبة صاحب العصر والزمان بمعنى عدم وجود شخصيته في الدنيا ولا يمكن لأحد أن يدركه أو يراه، أم هل المراد من الغيبة عندما نقول زمان الغيبة أنه الإمام موجود لكنه غائب عن العيون، لكن حقيقة وجوده موجودة؟ هناك الكثير من الناس يعتقد بأنه إذا فقد شخصية الشخص هذا الفقد يعني فقد ذاته، فقد وجوده، يعتقد بأنه لا وجود له لأن شخصيته غير موجودة، لا يتفاعل الإنسان بها معها. وهناك من يعتقد بأنه إذا أراد أن يتفاعل مع أفراد أو مع أشياء لابد وأن يستفيد منهم استفادة مباشرة حتى يعتقد بوجودهم. ولهذا هناك الكثير من الناس يطرحون أسئلة، من جملتهم إذا كان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف غائبا فماذا يستفاد من إمام غائب، وما يمكننا أن نحصل من وراء إمام غائب؟ لا، احنا نريد شخص يكون موجود نتفاعل معه، يدرك مشاعرنا، يدرك همومنا، يدرك أحاسيسنا، فما الحاجة في إمام غائب؟ ففي هذه الأسئلة يمكن للإنسان أن يلقي الضوء ويسلط الضوء على هوية الغيبة التي يذكرها الناس ويتساءل بواسطتها الناس. فهل المراد بالغيبة غيبة الذات أم المراد بالغيبة غيبة الشخصية والوجود الشخصي لا الذاتي؟ أما بالنسبة إذا كانت الغيبة غيبة الذات، أي بمعنى أنه ليس موجودا في عالم الوجود وليس موجودا كحقيقة وجودية بين الناس، فإن هذا الكلام أبطلته الروايات الكثيرة التي ذكرنا بعضها في الليلة الماضية، والروايات التي تدل على مولده الشريف كرواية السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، وكذلك الرواية التي ينقلها بعض أصحاب الإمام سلام الله عليه الذين تشرفوا برؤية الإمام المنتظر والسلام عليه وهو في المهد. ومن جملة تلك الروايات رواية منقولة عن أحمد ابن إسحاق الأشعري، يقول أنا جئت إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وسألت، قلت له يا ابن رسول الله هل تخلو الأرض من حجة؟ يقول أنا بأشوف أنه هل هناك خلف للإمام أم لا. فيسأل الإمام سلام الله عليه، قال هل تخلو الأرض من حجة؟ يعقل أنه الأرض تخلو من حجة؟ فالإمام سلام الله عليه قال لم يخل الله الأرض من حجة من زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، ولن تخلو من حجة. لم يخل الأرض أو لم تخلو الأرض من حجة بواقع شنو؟ وجود الأنبياء والمرسلين. لكن ولن تخلو الأرض من حجة معناته شنو؟ معناته كلام يفيد المستقبل، وإن هناك يعني بمعنى كلامه وإن هناك إمام سوف يستخلف في الأرض وهو الحجة على الأرض، وبه لا تخلو الأرض من حجة، به يفتح الله وبه يرزق الناس وبه يؤتى الناس خيرات الأرض. فقال أحمد ابن إسحاق الأشعري فأين هو يا ابن رسول الله؟ يقول فأخذ بيدي وأدخلني على صبي له من العمر 3 سنوات. أدخله الإمام الحسن العسكري على صبي له من العمر 3 سنوات وقال هذا حجة الله على الأرض من بعدي وهذا ولدي، يقول وسلمت عليه. زين، الرواية الثالثة أو المصدر الثالث الذي يرفع شبهة غيبة الإمام بكون الغيبة غيبة ذاتية، الرواية التي ينقلها أبو الأديان، وهو أنه التقى بالإمام الحسن العسكري قبل موته بعدة أيام وطلب منه الإمام الحسن العسكري أن يحمل له الرسائل إلى الأمصار ويأتي بأجوبتها. يقول فقبل أن أخرج التفت للإمام سلام الله عليه قال وإنك سترد فتجدني على صخرة المغتسل، يعني ما راح توصل، ما راح يدركك نعم حياتي، إنما تصل وأنا ميت. فيقول فالتفت إلي الإمام قال سلم الرسائل، أجوبة الرسائل لمن له عدة علامات، إحدى تلك العلامات لمن يصلي على جنازتي، للي يصلي على جنازتي هذا هو الدليل الأول عن أنه خليفتي من بعدي. اثنين، الذي يسألك عن أجوبة الرسائل، لأن هذا شيء خاص بيني وبينك ما يطلع عليه إلا من يكون وصيا من قبلي. زين، اللي يسألك عن أجوبة الرسائل أيضا هذا هو الوصي من بعدي. يقول أبو الأديان: فمضيت، فلما عدت بعد 15 يوم دخلت سر من رأى، فوجدت الناس في عزاء والإمام على صفة المغتسل وقد هموا بتجهيزه. يقول: الشيء اللي لفت انتباهي، رأيت الناس يدخلون يعزون ويهنون جعفر أخو الإمام الحسن العسكري، يعني عم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالناس كانوا يعزون بوفاة الإمام الحسن العسكري ويهنئونه بماذا؟ يعني بالإمامة، إنه ماكو أحد إلا أنت. قلت: أنا تعجبت، هذا في نقيض. فقلت في نفسي: أو مثل جعفر يهنئون الناس بالإمامة من بعد الإمام الحسن العسكري؟ يقول: ففتحت الباب ونادى المنادي: هلموا للصلاة على الإمام. يقول: فإحنا رحنا، تقدمنا، فتقدم جعفر لكي يصلي على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. يقول: تقدم لكي يصلي، وتقدم الصفوف لكي يقفوا خلفه ويصلوا. يقول: فخرج صبي عمره 5 سنوات من خلف الجنازة وقال: تنحيا عن، فأنا أحق بالصلاة على أبي منك. فتنحى جعفر ووقف الإمام المنتظر وصلى على أبيه الإمام الحسن العسكري، ثم انصرف الناس. يقول: إحنا الآن عرفنا بأن الذي يصلي على الإمام لابد أن يكون هو الإمام، لأن المعصوم لا يصلي عليه إلا معصوم، ما يصلي عليه إلا معصوم. زين، يمكن في التجهيز والغسل واحد مو داش بالغرفة ما يدري من الذي جهز، فالمعصوم هو اللي يتكفل، لكن على الأقل الصلاة تكون بعد عامة، صلاة تكون عامة، فلا يصلي على المعصوم إلا المعصوم. حتى في الروايات التي تقول وتحكي بأنه عند تشيع المعصومين بعض غير المعصومين وقفوا وصلوا عليه، هذه الصلاة الصورية، هي مسألة شرعية. الصلاة، صلاة الجنائز، هي فرض كفائي. يعني شنو؟ يعني إذا قام واحد وصلى على الجنازة فإن بهذه الصلاة يكفي الفرض عن بقية الناس. المهم، هذا الميت لابد أن يصلى عليه صلاة الميت. فإذا إجا واحد أو إجوا 10 تقدم أحدهم فقط، يصير فرض الوجوب على هذا المتقدم والبقية يسقط عنهم الفرض. لكن لمن يقفون ويصلون، صلاتهم هي عبارة عن تتابع للإمام، تتابع لهذا الذي وجب عليه أن يصلي صلاة الجنازة. فإذا قام أحدهم وصلى وأسقط الفرض، يجون 10، 20، 50 من ورائه من يصلون، هذه الصلاة ما تشكل شيء. ليش؟ لأن الفرض الواجب أسقط. ولهذا مثل ما ينقلون في رواية الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا، الإمام الجواد حضره وغسله وكفنه وصلى عليه، وكان قد أوصى الإمام الرضا أبا الصلت بهذا كله. ثم لما خرج الإمام سلام الله عليه، الإمام الجواد، بعد هذا التجهيز الواقع الحقيقي، ردت المعادلة إلى سابق عهدها. ليش؟ لأن الفرض اللزام أسقط، فيجون يغسلون بعد الغسل كمن يريق الماء على جسم بدون أن يكون لأي نية أو بدون أن يكون أي أهمية، صح ولا لا؟ ويجوا مرة ثانية لو 1000 مرة يصلون عليه. زين، الصلاة اللي يصلونها على الميت عبارة عن ترحم، وإلا فرض الصلاة على الميت أسقط بمجرد ما يقف المعصوم ويصلي على المعصوم. فالإمام صاحب العصر والزمان صلى على أبيه وكان له من العمر 5 سنوات، 5 سنوات، لاحظ. زين، في هذا المضمون انتهى. نأتي إلى المضمون الآخر، وهو الذين الآن يقولون بأن الإمام سلام الله عليه ذاتا ليس موجود، لا هناك رواية تثبت أنه وجوده الذاتي موجود. أما في قضية الغيبة بمعنى عدم إدراك العيون للإمام الرضا، عفوا للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيه كلام. الكلام الأول والحديث الأول هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت له غيبتان، الغيبة المعهودة والمعروفة باسم الغيبة الصغرى، والغيبة الثانية معروفة باسم الغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى عمرها 70 عاما، ابتدأت بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه إلى سنة 329. 70 سنة، 70 سنة مضت على غيبتها الصغرى. البعض يعتقد بأن معنى الغيبة الصغرى يعني الإمام ما حد يدري عنها، لا، في الغيبة الصغرى كانت هناك روابط بينه وبين وكلاءه الخاصين اللي هم النواب الأربعة. من بعد موت آخر النواب الأربعة ابتدأت الغيبة الكبرى التي إلى الآن نحن ننتظر فرج الإمام صاحب العصر والزمان وننتظر مقدمه الشريف عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذه الغيبة الكبرى فيها فروق مع الغيبة الصغرى، وهي إن في الغيبة الصغرى كان الإمام سلام الله عليه مرتبط ارتباط مباشر مع نوابه ووكلائه، فكانت هناك حلقات وصل بينه وبينهم. أما في الغيبة الكبرى اللي إحنا اليوم في صدد التعرض إليها، إن الكثير من الناس يسألون هل نحن نستفيد من الإمام المنتظر في غيبته، وهل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعيشوننا، وهل إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرتب أمورنا؟ أخواني، أنت اليوم تعالوا ابن هذا المبنى من الناحية المنطقية، من الناحية العقلائية، اليوم على سبيل المثال إذا أنت تريد أن ترتبط في قضايا دنياك بذات الشخصيات اللي تتعامل معهم تعامل مباشر، أنت تشوف في الواقع كثير منهم أنت ما قاعد توصل له، كثير منهم هو محجوب عنك. لكن مو معنى إذا كان الإمام أو المأموم محجوبون عن الإمام والإمام محجوب عن الرعية إنه التكليف غير واضح والتكليف غير مؤدى. الآن أنا أعطيك مثال على ذلك. الحين في هذه اللحظة من فيكم أنتم من الحضور أو من أهل البلد بأكملهم يعرف الآن وزير الصحة وين؟ وينه؟ في أي مكان هو؟ في أي بقعة هو؟ في البلاد خارج البلاد؟ من فينا يدري؟ ما في حد يدري. من الذي يعرف؟ المقربين منه، صح ولا لا؟ فإذا أنا الآن منقطع عن هذا الوزير، هل معناته بانقطاعي عنه أن وظيفته الملقاة على عاتقه غير منجزة؟ ها؟ غير منجزة؟ أبدا، أكو إنجاز. الآن من يقدر يقول لي المرجع الفلاني اللي احنا نتبعه في التقليد الآن في هذه اللحظة أين هو؟ ندري أنه مثلا في النجف الأشرف، ندري مثلا في قم المقدسة، ندري مثلا في كربلاء المقدسة، زين؟ وين هو الآن؟ في الصحن، في بيته، طالع من مكانه، رايح مكان آخر. لكن هل ابتعادنا وبعدنا عن ذاته هذا الحاجب والحاجز الموجود بينه وبينه، هل معناته بأن كل واحد مو مؤدي تكليفه، وهل إن وظيفته وظيفة قاصرة؟ أبدا. ولهذا الإمام جابر بن عبد الله لمن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الكلام، لمن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أو كيف يستفيد الناس في غيبة القائم، شلون بأي كيفية يستفيدون من إمام قائم غائب عنهم، يقول يستفيدون منه. زين كيف يستفيدون منه؟ قال كالشمس التي يحجبها السحاب، كالشمس التي يحجبها السحاب. أنت إذا أجت سحابة وغطت عنك رؤية الشمس، هل نقول بأن الشمس منعدمة الوجود مو موجودة؟ موجودة لكن خلف السحاب. هل تؤدي وظيفتها؟ نعم، لكن من وين؟ من خلف السحاب. الإمام سلام الله عليه موجود لكن عيوننا لا تدركه، وهو أيضا يدير أمورنا وشؤوننا. لهذا احنا نعتقد ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. احنا اخواني حقيقة ترى اكو بعض اصحاب المدارس لازم يغبطون لوجود عقيدة نحن متمسكين بأئمة، هؤلاء يعون أمورنا، هؤلاء يديرون شؤوننا، هؤلاء يدفعون عنا الباطل، هؤلاء يدفعون عنا السوء والبلاء، هؤلاء متى ما وقعنا في مشاكل هؤلاء ينقذوننا منها، لكن احنا ما ندري، احنا ما نعي. مثل الأب، بعض المرات احنا الأولاد أو أبنائنا انت تشوف تصرف جهدك من أجل المحافظة عليهم، لكن مرة واحدة تجي هذا الولد ما يدرك بأن هذا الأمن والأمان الذي حصل عليه بواسطة الأب، بواسطة الأسباب اللي سببها الأب، مو بواسطة الظروف الطبيعية اللي هو يعيشها. ولهذا أضرب لك مثال في قصة هذه حصلت في القرن السابع الهجري، زين، وهي من القصص اللي بالفعل تحكي لك وتقرب لك المعنى بالفعل، ان شلون ان الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو واع لشؤون اتباعه وشيعته، وهو الذي يعمل على دفع الظلم والباطل عنهم اينما كانوا باي وجه من الاوجه. الذين ذهبوا الى البحرين، إلى بلد البحرين، إلى دولة البحرين، أكو مقام اسمه مقام محمد ابن عيسى الدمستاني، المعروف بصاحب الرمان، محمد ابن عيسى الدمستاني. تلك الفترة في القرن السابع اللي كان يحكم البحرين، دولة البحرين، كان حاكم ناصبي. ومعنى الناصبي شنو؟ معناته أن عنده تعصب ضد أهل البيت وضد شيعة أهل البيت، بحيث أنه يضيق عليهم الخناق ويعمل جاهدا على الإطاحة بهم بأي وسيلة من الوسائل. فهؤلاء كانوا صامدين، ناس مؤمنين يدعون لدفع البلاء، فكان البلاء يكشف يوم عن يوم، كان يحاك ضدهم المؤامرات. إلى يوم من الأيام وزير الحاكم الناصبي هذا فكر في طريقة انه يقضي على كل الشيعة، وايضا يوهم الحاكم ان هذه مقدرة من مقدرات الله سبحانه وتعالى، واذا انت تبي تقف امام مقدرات الله ايضا انت معهم. فماذا صنع؟ قام وأحضر للحاكم رمانه لمن وضعها بين يدي الحاكم، قال له انظر ماذا ترى بقشر الرمان، شو تشوف؟ وإذا به يرى اسم رسول الله واسم الخلفاء الأربع منحوت ومخطوط داخل الرمانة، يعني مطموق طمغ، مو صنع خط ولا قلم ولا ليزر ولا من هالأدوات الفنية التقنية الحديثة، إنما شيء بواقع الطبيعة متعشعش في لب القشرة. زين، هذا بعد شيء من أفعال الطبيعة. قال له شوف أيها الحاكم، هؤلاء الشيعة عندهم ادعاءات، والآن الله سبحانه وتعالى كشف عن ما يدعون، وهذه فضيحتهم العظمى، تشوف الرمان هذه من صنع الطبيعة، طحنا عليها، تفضل شوف شنو الأسماء اللي مذكورة، معناته هذا أكبر دليل على بطلان زعم الشيعة وتثبيت ما نزعم. الحين تروح تحضر علماءهم وتحضر كبار شخصياتهم وتعرض عليهم الرمانة وتخيرهم بين ثلاث، إما أن يتوبوا عما هم عليه ويرجعوا، زين، أو يدفعون الجزية حالهم حال أي رجل غير مسلم، حكم غير المسلمين، أو لتسلطن السيف على رقابهم وتبيدهم عن بكرة أبيهم. هذيل أعضاء فاسدين. وتعطيهم مهلة 3 أيام مو أكثر. جابوا الشيعة جمعوا الصاير الحاكم وضع الأمر وقرب الأمر بين يديه. تعالوا تفضلوا. الخلافات اللي بيننا وبينكم والمزاعم بيننا وبينكم سنوات طويلة، الآن هذه الرمانة كشف عن أمرها. شفتوها؟ نظرتوا إليها؟ تمعنتم فيها؟ نعم. شنو قولكم؟ واحد ما يقدر يتكلم، هي مصيبة. وشي اللي تشوفه بالعين غير ما تسمعه بالإذن، صح ولا لا؟ ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ قال إني مخيركم منها الخيارات 3، وعندكم 3 أيام، عندكم 3 أيام، إما تستجيبون تختار لكم أحد الخيارات 3 أو لنحكمن فيكم السيف. يلا تفضلوا. طلعوا وصار استنفار. ماذا نصنع ماذا نصنع؟ قال في كل يوم هال3 أيام نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل بصاحب الزمان، هو إمامنا، هو إمام زماننا. أخواني اليوم إذا أنت تلتفت إلى أحد تريد أن تشكو له حالك في زمنك هذا، أنت عندك إمام زمان. لا نتجاوز إمام زماننا، هو صاحب العين الرقيبة، هو صاحب القلب الرحيم الرؤوف علينا. نلتفت إلى إمامنا، نلتفت إلى إمام زماننا. وين ما صار بينك ما بين الله، إذا شفت نفسك في ضيق وسدت وأغلقت عليك الأبواب من أي ناحية، التفت بقلبك قل يا ابن رسول الله، سيدي أنا في محنة، شسر شمتشار، ما السبيل؟ الله سبحانه وتعالى سوف يهديك إلى السبيل، إلى الطريق المستقيم. في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، آلت النوبة إلى محمد بن عيسى الدمستاني، انقطع في الصحراء، جعل يتوسل بالإمام سلام الله عليه، فتشرف بلقاء الإمام. تشرف سيدي ابن رسول الله. الإمام التفت له قال أتظن أننا نحن بعيدين عنكم؟ احنا مو بعيدين، احنا قريبين منكم، وإحنا اللي ندفع البلاء عنكم. لكن اسمع يا محمد، إذا جاء الغد باكر، اسمع أنا شنو أقول لك، إذا جاء الغد وحضر الكل، قل لهم إنه عندي حجة أريد أن أظهرها في بيت الوزير، وأعمل عمل بحيث إن الوزير لا تعطي مجال يطلع قبلكم. مع الوزير تذهبون إلى داره، وإذا ذهبتم إلى الدار بالحجرة الفلانية هناك كورة، وين؟ في الحائط، يعني مثل الفرية في الحائط، تفتحها، تفتح الفرية راح تشوف أكو كيس، فيها كيس، هذا الكيس فيه غلافان من الطين، غلافين من الطين، هذين الغلافين منحوت بداخلهم هالأسماء اللي انتو شفتوهم على الرمانة. هذا الشيطان شو مسوي؟ الرمانة بمجرد ما بدأت تظهر يوم عن يوم تكبر، صح ولا لا؟ هذا اجى وركب لها هالقالب من الطين اللي محفور ومنحوت عليه داخل شنو؟ تلك الأسماء البارزة. الرمانة كل ما تكبر وتتوسع قشرتها تتثبت بوين؟ بالحروف البارزة. مع المدة راح هذا البروز يأثر ويصل إلى القشرة الداخلية، راح يصل إلى القشرة الداخلية. فعندها أنت يا نعم محمد يا أيها الدمستاني محمد بن عيسى، اعلم بأنك سوف تكشف الأمر أمام الكل، فإذا جاءك وأراد أن يبطل حجتك قل للحاكم، وإن الذي أخبرني بهذه القصة أيضا أخبرني الآن هذه الرمانة فحواها داخلها شنو؟ أنا واحد من يكسر رمان شلقى داخل بطيخ رمان، لكن أخبر الحاكم بأن داخلها أكو رماد، داخلها أكرمات، وإذا انفقعت يخرج منها شنو؟ دخان أسود. يلا يا ابن رسول الله. صار اليوم الثاني، اجوا الناس وهذا الوزير مستانس، شوف التنازلات راح يقدمونها الشيعة، شوف التنازلات اللي راح يقدمونها أتباع أئمتهم، أتباع علي، أتباع الحسن، أتباع الحسين، أتباع الباقر، أتباع زين العابدين، أتباع الباقر الصادق، الإمام صاحب العصر والزمان. لما وقف أمامه قال ها ماذا تقولون؟ قال هناك أجوبة، أنا أجاوبك لكن عندي شرط. قال لي شنو؟ قال لن أجيبك إلا في دار الوزير. الوزير قال لماذا؟ قال هكذا أريد أن أجيبك في دار الوزير، ما أتكلم. الوزير قال خب أنا أروح أهيئ الدار. قال لا لا لا معك ويا بعض نطلع. قام الحاكم الموكب راح وين؟ إلى دار الوزير. من دخل دار الوزير التفت محمد بن عيسى الدمستاني قال أيها الحاكم انظر، إن في تلك الفرية كيسا فيه كذا وكذا. قال لا يوجد لا يوجد. بغى يروح يحول، قال لا قف مكانك وأمر أيها الحاكم. أمر بالفعل، كيس طلعه وإذا داخلها القوالب من الطين، هذا القوالب من الطين الفخار. قال انظر زين شنو المضمون أو ما الذي يمكن أن يثبت لدي أن هذا مو يعني مو تقول أو مو تصنع، يمكن أنت ناطب البيت وحاط هذه طالع. قال لا، قال أنا أعتقد وأعتمد لك بأن هذه الرمانة داخلها رماد، داخلها رماد. فقال كيف ذلك تدعي أن داخلها رماد؟ قال لأن صاحب الزمان أخبرني، إمامي أخبرني بهاللعبة بكبرها شنو، وهو الذي أخبرني في مكان وجوده، وهو اللي أخبرني. فقام الوزير يضحك لأنه بالفعل الوزير سوى عملية القشرة الخارجية، لكن داخل الرمانة هو أيضا ما يدري شنو أكو، صح ولا لا؟ وإذا بمحمد بن عيسى فلق الرمانة في وجه الوزير، فتناثر الرماد في وجهه فرفع عنهم، ويقال أنه منها خفف عنهم الحاكم وبدأ باحترام أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم هناك أعمال ترفع عنا البلاء، احنا ما ندري اليوم. تعال شوف الموجات اللي قاعد تنصب والويلات اللي قاعد تنصب على المسلمين في العالم. والله والله انت اي انسان عاقل لما تتصور تقول سبحان الله، يعني شلون هالبلاء مدفوع عن المسلمين؟ شنو اللي يدفع البلاء عن المسلمين؟ من الذي دفع البلاء على المسلمين؟ أعمالنا إحنا المسلمين قاعد يدفع عنا البلاء، ها؟ أفعالنا، كثرة التزاماتنا الدينية، كثرة مشاريعنا الخيرية، كثرة توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللي قاعد يدفع عنا البلاء؟ ليس هذا فقط وليس هذا فحسب، إنما لولا لطف الإمام وعناية الإمام ولطف الإمام بهالمؤمنين الناس الموحدين، أنا ما أقول لك فقط أتباع، لا كل من أثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالإمام عينه ترقبهم وتسهر على دفع البلاء عنهم. ولهذا ندعو إحنا الليل نهار، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة من وليك. نعم، فنحن ننتظر ونترقب دولة الإمام صاحب العصر والزمان. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، شنو مقتضياته؟ تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله. يأتي صاحب العصر والزمان ليعز به المسلمون وترفع الرؤوس بهذا الإمام العظيم. من يظهر الإمام سلام الله عليه الرؤوس ترفع، الرؤوس تشال، الرؤوس تتصاعد فخرا وعزة وكرامة، هذا إمام زماننا، هذا حجة الله على الأرض، هذا صاحب العصر والزمان. لكن بهذا التفاخر وبهذا التصعيد وبهذه الموجة من المفاخرة، إلا تشوف في يوم من الأيام من يظهر سلام الله عليه يطلب من الناس أن يطأطئوا الرؤوس. هذا صحيح يوم الإنسان يرفع فيه رأسه فخرا وعزة وكرامة، لكنه يظهر في يوم ينبغي لكل رأس عال شامخ أن يطأطأ، أن يطأطأ. ولهذا أحد الشعراء نظم قصيدة وأراد أن يلقيها على مسامع السادة. مولانا اليوم راح ألقي قصيدة في المكان فلان، احضر. لما نجمع السادة، شو عندك؟ ما الذي عندك؟ ماذا تريد أن تقول؟ فبدأ بقصيدته التي يخاطب فيها أبناء رسول الله، يخاطب في عيال النبي، يخاطب فيها النسل، هالذرية. يقول: البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري، قوموا الشمر، حطموا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار، وابعثوها ضوابحا فأمية وسمت أنف مجدكم بالصباري. ثم يقول: لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، يا سادة يا مؤمنين، أبي أحرضكم على قضية، شنو هي؟ لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار، لا تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري، لا تذوقوا المعين وقضوا ضمايا، بعد ضام قضى بحد الغرار. فقط انتهت؟ لا، مرة واحدة التفت قال: طأطئوا الرؤوس، إن رأس حسين. أنت تظن إن الواحد من يطأطئ رأسه لأن رأس الحسين ارتفع؟ أبد والله، رأس الحسين من رفع رؤوس وأعز نفوس. لكن ليش مولانا، ليش انت تحرض بهذا تطئ الرؤوس؟ ان رأس حسين رفعوه فوق القنال. خطاري تدري ليش يخاطب الشاعر بهذه المقولة؟ لانه يقول من لحظة رفعت رأس الحسين على رأس رمح طويل، ما تدري ايش صار على بنات رسول الله. عند هذا صاحبي قام لواحد قال: مولانا ماذا تقول؟ نحن نطأطغ الرؤوس لان رأس حسين رفع. ها؟ قال له مولانا: ارجو المعذرة، عندي بيت بكمله. قال: تفضل، ما عندك؟ قال: هتكوا عن نسائكم كل خدر. ليش نهتك عن نسائنا كل خدر؟ هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار، من دارها من ظالم تهدى إلى شر ظالم، ومن دارها تهدى إلى شر داري، ومن دارها تهدى إلى شر داري. ولهذا لما أرادت الخروج من كرب كربلاء جعلت تنظر إلى الأبدان المطرحة وتوصي أرض كربلاء بتلك الأبدان. يا كربلاء يا إني ماضية لكن أودعت فيك بدن الحسين. يا كربلاء جثت الأخوي ووصيك بها. يا كربلاء ضجت أراضي كربلاية وكادت لها تموت. يا مقدرة أجمال ما عندي وكفور أنا من عيني لي مخدرة يا حفار القبور حتى شافت ماكو جواب. خرجت العقيلة زينب صاحت انا والله لهيمة اين طول عمري بالبراري امشي ايوة قضي بالبجلي يالي وناري وقلب البجية اللي يا ونهاري انا شلون اصبر واشوف وحسين دام النحر عاري اي وعقب خذونا القوم مدري وين ناويين مدري وين يا بالأمس أنت تصون واليوم تبديها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا شافي مرضانا تقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل منا هذا القليل ومن المؤسسين بلطفك وكرمك والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدن الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.